طيب معنا الآن ماء البحر. ماء البحر الحديث صريح في المسألة أنه ماذا؟ طاهر، يصلح للطهارة. والعجب أنك تجد خلافا، ولعل من خالف من الصحابة لم يبلغه الدليل في ذلك. وأما بعد الصحابة فلا ينبغي الخلاف مع صحة الحديث. نقل خلاف عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص. أما عبد الله بن عمر فصح عنه كما في الطهور لأبي عبيد، كتاب الطهور لأبي عبيد كتاب طيب في ذاته، وهو من المراجع في هذه الأبواب، في أبواب المياه والطهارة والتغير، يتعلق بالطهارة في الوضوء. له كتاب اسمه الطهور لأبي عبيد، الحمد لله أنه خرج مطبوع تحقيق مشهور، وسانيده عالية، أبو عبيد القاسم سلام سانيده عالية. من قرناء من؟ أبو عبيد القاسم سلام. من قرناء من؟ من الأئمة لأنزل من مالك أحمد، قرناء أحمد، ونعم أو انقص قليلا في الترمذي في داود. يقول الشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الشاهد منها من يذكر؟ استشهاد لغوي على قوله طهورا، أن الطهور على ما كان يتعدى ويطهر به، فالمتيمم يتطهر للعرض. طيب نرجع إلى المسألة. عبد الله بن عمر ثبت عنه كما في الطهور لأبي عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر أنه قال: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر. التيمم أحب إلي، معنى أنه يرى أن التيمم مقدم على التطهر من البحر. وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي عبيد أيضا وابن أبي شيبة وابن المنذر أنه قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا من جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد 7 أبحر و7 أنيار. وهذا أيضا قوله أنه إن ماء البحر نار، إن كان كما سيأتي قال ابن قدامة إن كان يريد به في الحال فهذا ليس بصحيح خلاف الواقع. كان يريد به أن يوم القيامة تحول نار، هذا شيء آخر، نحن الآن تظهر به وهو ماء. ما الدليل على ماء البحار تسجر يوم القيامة؟ هذا البحار سجر. وأما كونه يعد أن تحت الماء نار ثم ماء ثم نار ثم ماء، هذا يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ من الإسرائيليات. عبد الله بن عمرو بن العاص أخذ عن الإسرائيليات البحر المسجور نفسه، يعني يوم القيامة يسجر. فسر في التفسير أن يوم القيامة يبين الآية الأخرى إذا البحار سجرت. إذن الاعتذار عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، ماذا؟ أنه لم يبلغهم الحديث في ذلك. وقد صح عن عمر بن الخطاب عند أبي عبيد في الطهور وابن أبي شيبة أنه قال: وأي ماء أطهر من ماء البحر؟ وأي ماء أطهر من ماء البحر؟ لماذا؟ يعني ظاهر كلامه أنه أطهر المياه، ظاهر كلامه أنه يرى أن ماء البحر أطهر المياه. وأي ماء أطهر من ماء البحر؟ لماذا جعله أطهر المياه؟ نعم حديث أبي هريرة، لكن ما هو العلة؟ نعم حديث أبي هريرة يدل على طهارته لكثرته يدفع عن نفسه الخبث، لكثرة ماء البحر يدفع عن نفسه الخبث والنجاسات.